أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا. وليس وراء الله مرمى وليس وراء الله فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر من كل جار اختفى في الأبدان جان توارى في الأبدان جان عذب الأبدان جان شوه الجبل جان اختفى وتوارى في العقول والأفهام اختفى وتوارى في البطون والأرحام اختفى وتوارى في الأيدي والأقدام. الله أكبر من كل جاد سكن بالقديم جاد عذب بالقديم جاد اختفى بالقديم جاد توارى بالقديم. الله أكبر من كل جاد سحر سحر بالقديم جاد عشق الجمال عشق الجمال عشق الجمال عشق الجمال من قديم عطل كل زواج عطل كل زواج عطل كل زواج من قديم جان كبير جان كبير في البدن كبير في البطن كبير في الرحم كبير جان بجلود كبير بخدام كبير بحراس كبير جان بخدام جان بحراس جان بأعوان جان بأسحار جان كبير طغى كبير تحدى كبير اعتدى كبير. لا إله إلا الله. الله أكبر من كل شيطان في النجاسات سكن في النجاسات سكن بالنجاة ساكسة جان جان جان جان كبير جان كبير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر قديم في بيوت الآباء قديم في بيوت الأمهات قديم بأسماء الأمهات قديم بأسماء الآباء قديم بأسماء البنات قديم بالصور قديم بالأثر قديم بالعقد قديم جان جان لا إله إلا الله أتسمع أتسمع بلغتني السنين بلغت وكبرت وتقدم بها السن وأنت بذاخرها سنين طويلة منذ أن كانت صغيرة وأنت تتحدى ولا تظهر وأنت في الطغيان والعصيان ترى أعراض وترى ما ترى من تعطيل ونقصان لكنك تأخذ بقوة لا تظهر وبتحدي وطغيان لا تظهر جلاك الله جل وعلا وجاء بك خائفا ذليلا فالحمد لله رب العالمين أسأل الله أن يوفقنا لكل خير أسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته لا تنسكم شيء والله إني عليك مشفق لقد جئت ظلما عظيما يعني يقول أكثر من 20 سنة وأنت بداخلها أكثر من 20 سنة وأنت بداخلها تعذبها عذابا شديدا في الحمام في الاستحمام في اليقظة في المنام في اللباس في نفسها في جمالها في خطبتها زواجها لا زواج لا عمل لا صحة عطلت كل شيء بل أقول عطلتم كل شيء عطلتم كل شيء يا الله ضاقت النفس وضاق الصدر وأنتم السبب بلغت إلى العجز التام وأنتم السبب ومن ثم تأخذون العبد إلى أن يفكر في الخلاص والموت وأنتم السبب يرى التعطيل في كل جهة وأنتم السبب والمحق في كل جهة وأنتم السبب توبوا إلى الله معشر الجن توبوا إلى الله فأنتم خلق من خلق الله خلقتم كما خلقنا وأمرتم كما أمرنا أنتم عباد لله كما نحن عباد لله جل وعلا معشر الجن أسكنوكم وأمروكم وحبسوكم قيدوكم وصفدوكم وربطوكم خوفوكم وهددوكم إن خرجتم عذبتم وقتلتم قالوا لكم عليها العذاب والتعطيل والداء والمرء وتشبيه الجمال ومحق المال عليها كل سلب وعطر، لا قبول ولا محبة، لا رفقة ولا صحبة، لا صلة، أن تعذب في كل شيء وأن ترى الموت البطيء، أن تتجرع الموت في كل دقيقة بل في كل ثانية، في كل نفس، في كل دقة قلب ترى معها الألم. هكذا يصنع الجن حينما يتحالفون في بدن، يوزعون، يأخذون وظائف في جسد، في عقل ولب، في لسان، في صدر، في بطن، في رحم، في قدم، والعبد يتألم ولا يعلم من علم ما السبب. يتألم ولا يعلم ما السبب. ألم بالليل والنهار، مع الألم تعطيل، مع الألم حزن وهم، لا يرتاح أبدا، حزن وهم وألم وتعطيل ومحق وبعد وجفاء. الله المستعان. كثير من الخلق ومن العباد، الله الذي يعلم حالهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم حقيقة ما يشعرون به. نعم، وإن وصف الجن على لسانهم وقال ما صنع، لكن حقيقة الأذى لا يشعر به إلا من أذي حقيقة. كيف عانى وكيف كان يصبر، والناس حوله ينظرون يصبرونه أو يصبر نفسه ويحتسب، لكن الألم كبير جدا في كل شيء، والجن يتناوب على الأذية، يتناوب على الأذية، وأحيانا قد يجتمعون دفعة واحدة في أذية واحدة، فيصل الألم إلى ذروته، يشعر معه الألم لولا الخوف من الله أن يموت وأن ينتحر، يرجع إلى ربه بصبر واحتساب وإيمان، إنه علم أصله ما كان يخطئه، وأن الفرج آت وأن النصر آت وأن الشفاء بإذن الله آت إن شاء الله جل وعلا. والجن تفرح حينما ترى الألم يزداد، إلا من حرك أو تحرك قلبه بالإيمان أو بآيات الوعد والوعيد وبكلام الرحيم المنان جل وعلا. أما إذا كان في قلوبهم قسوة وشدة فإنها تزيدهم جحودا وتحديا وطغيانا، فلا بد من أعلام، لا بد أن يجدوا من يأخذ على أيديهم بالقوة. فاسمعوا وعوا، إن القوة لله جميعا، وأن الله على كل شيء قدير، وأن كلام الله جل وعلا شفاء وبلسم ودواء. من جاء بالحق قبلناه، ومن جاء بالظلم حجبناه وأوقفناه، وهذا واجب. فندعوكم إلى الله بالخير والحسنى، إنكم في الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، جئتم بالظلم وجئناكم بالعدل والحق، وفي أنفسكم تعلمون أنكم ظالمون آثمون. فقد تجاوزت من العمر ما تجاوزت، وأنتم من كان سببا في تعطيل خطبة وزواج وحمل وولادة وذرية وبيت ومحبة، تكالبتم، وحينما حزمت في الحمام صرعت من داخله. أضف إلى ذلك ما تشعر به من سيوف وخناجر وسكاكين وطعنات وسيام ورماح ونبال تخترق جلدها ولحمها وقلبها، ووسواس يغشش على قلبي على لبها وفهمها وعقلها حتى أصبحت تطير هنا وهناك فلا راحة هنا ولا هناك أبدا. كتبتم عليها الشقاء هكذا أردتم أن تكون في الشقاء تريدونها شقاء تريدونها ماذا؟ شقاء ألا تسعد ألا تسعد. أسلم لربي واقلع عن ضيق يا من تعاونت أنت ومن معك تعاونوا على الحق فالحق لحق يتبع فماذا بعد الحق إلا الضلال. إناكم بالحق فاقبلوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. استفرغت أمور عظيمة استفرغت أمور عظيمة جدا. نعم لا تقف تعجب بحالها وكيف لهذه الأذية أن تصل بهذه الكمية مع نحافة جسدها، لكنه عالم خفي عالم الجن الخفي الذي لا تظهره كشوفات ولا فحوصات، ولكن كلام الله جل وعلا يأتي بكم ويخرجكم. فمن جلاكم؟ إنه كلام الله جل وعلا. ونحن في البداية نسير إلى الله عز وجل، والنصر آت من الله، وأقولها لكل من سكنها أسلم فسلم وإلا عذبت عذابا كبيرا. أسلم فسلم فلا يهود ينفعوك ولا نصارى ينجوك، واعلم أن الصحارى قد فروا منك فرارا بعيدا. أما الشيطان فإذا ذكر الله خلص هيا إلى الله، فما هو آت آت، والنصر آت بإذن الله. ألا إن نصر الله قريب، أليس الصبح بقريب؟ فهنيئا لمن كان مع الله فالله باق، ومن كان مع الله فإن النصر بإذن الله تعالى باق يبقى بأمر الله عز وجل. هيا هيا قطر نحن تفكر، لا تحوجني إلى فعل أمر لا تحبه، فهم زي قد خلينا نضطر نعمل معك عمل أنت لا تريده. هيا الله أكبر آمين. كتسمعني؟ كتسمع؟ مش كتسمع ولا لا؟ هاي بسم الله اللهم صل على محمد. زيد زيد زيد مازال زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد فين دخلتيها؟ قدام الباب قدام الباب ها؟ انت اللي كيعطيك كل شيء. ها انت بحثت في الجسد. تكلم. زبينة. ها زبينة. وعلاش دخلتي انت؟ جبت لي وخلي علاش دخلوا دخلوا معايا. دخلوا معاك انت ملك انت عادي. ها ما تعرفش كيفاش دخلوا معاك حتى ما تدخل خدام عين. ها تكلم. هي يعني دخلتي انت الاول بالعين فهمتك والاخرين دخلوا حتى هما لانك تبقى تبكي بوحدها دخلوا صح. طيب اذا انت الاول دخل وانت كيعطل انت القوي فيهم. ها انت الكبير فيهم وانت القوي ولست ملكا. دخلت لانها عجبتك قدام الباب اللي كانت صغيره والاخرين دخلوا لانها كتدخل الحمام وكتبكي صح وكتقب وحدها في البيت وكتبكي فدخلوا. اذا هذا هو التحليل وهذا هو التفسير لحالتها. هذا هو الجن المختبئ سنين الذي لا يظهر سنوات والذي يتحدى سنوات وهذا هو السبب اللي خلى هذه المسكينه يعطل عليها الزواج نعم يعطل عليها الزواج ولا تعلم السبب عطلت عليها الزواج صح ولا لا؟ ها؟ كتعجبني وكنعيش معاها كتعجبك وكتعيش معاها ها؟ وترك الغير بوحدك حنا راه باقي ما بديناش ها تكيس وفر القوه لك راه باقي ما بديناش هاك شتي غير حركه بسيطه خلاتك تتكلم فهمتي غاب شويه تكيس على راسك فهمتي. اذا كثير من الناس وساكن وعيالات على الخصوص ما يعرفوش يقولوا قد الله مش افعل مكتب توصل 20 عام 30 عام 40 عام وما تزوجش وما تعرفش ان العله والسبب جن ماشي بالشرط يدخل بالسحر ليس بالشرط يدخل بالسحر بعلم بنظره تقدر عين من الانس دخل معاه او هو بدون الانس هو شاف وعجب عجبه الحال دخل واحيانا لا يدخل يبقى في البيت في حصن البدن اربع البدن وهذه كلها العيلة القويه جدا تعطي تجعل الجن العاشق يعطي للزواج والخطبه والنفور من الزواج او يباعد يجعل سواد في الوجه وقبح في الوجه وعدم قبول في الوجه او الذي يحاول ان ياتي يخيفه انه يراه يريد ان ياتي ويقيم عن الزواج وخطبه الله المستعان أو العكس قد يكون في البدن لا يستطيع أن يعطي الزواج وبعد الزواج يبدأ في مشاكل ثم يتم الطلاق أو الابتعاد في الفراش وما شابه كل هذه الأمور تحصل من عين ومن نظرة ومن عاشق وقد يكون خادم سحر ثم يتحول إلى عاشق هكذا عذبت وعذبها العاشق ومن دخل كذلك بالعين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أن إذا رأينا في إنسان لا يعجبنا أن ندعو له بالبركة وأن نسمي الله جل وعلا فالعين حق من الإنس والجن من الجن النظرة ومن الإنس العين كتسمعني شنو ديانتك؟ شنو الدين ديالك؟ شنو الدين ديالك؟ ها؟ مسلم مسلم والمسلم يؤذي المسلم يؤذي واش المسلم يؤذي اختو هكذا يعطل عليها الزواج اكثر من قبل ما تكون عندها 20 عام وانت فيها بكي بكي بكي واش المسلم يؤذي اختو عذبتيها عطلت عليها نعمه من نعم الدنيا الزوج الصالح والبيت والولد شنو تقول رب العالمين حينما تبعث عند الله عز وجل قل انا مسلم وعقلت على اختي الزواج وكنت انا كنفسد بها وكنزني بها بحال اخ ما يحبسه في الدار يقول لها ما تزوجيش وانا غادي نتزوج بها هل هذا في دين الله؟ ها؟ فيق واش اليوم الغفله الله يرضى عليك الله يرضى عليك بالاسلام انت تقول في الاسلام حقا كتسمعني ولا لا؟ عزبتيها ولا لا؟ ها؟ ايه خواتها مزوجات وهي كتنقل عندهم من بيت لبيت وتزوجها معاها. قول لها تنقل خواتك مزوجات لكن انا هو الزوج ديالك، بيتك وحده فراشك وحده انا معاك صح؟ هكذا هكذا نجينا العرش، هكذا نجينا العرش. وإن كان مسلما مسلم ظالم، أما المسلم الحق لا يصنع هذا معه، المسلم لا يؤذي، مفهوم؟ وإن وقع في ذنب استغفر وأناب ورجع إلى الله ولا يصر على ما فعل. كتسمع ولا لا؟ أما أنت كثر من 20 عام وأنت عاز على هذه الأرض، يوميا تشوفها، يوميا تعتدي عليها، يوميا تعطل زواجها، يوميا تأذي الجسد ديالها، ما تذكرتيش الله سبحانه وتعالى حتى نهار؟ عجبتني وبغيت نتزوج بها ما بغاتش. تزوج بها؟ على قلة الجنيات؟ ها؟ خلق الله لك بين جنسك الجنيات ماشي إنسيات، الله ما خلق شي حاجة عبث. الله خلق من الطير أزواج، من النبات أزواج، من الحيوان أزواج، من الإنس أزواج، من الجن أزواج، باش ما يكونش واحد التلاعب واحد العبث. فهمت ولا لا؟ أرضى بقسمة الله بحكم الله وشرع الله. الله خلق الجنيات ماشي إنسيات. أنت وضعت الشيء في غير موضعه وهو الظلم. هذا الظلم لا يجوز. تزوج بها، شنو تقول لنا؟ شنو نسميوه؟ إنجن ولا شنو نسميوه؟ إنسجن ولا شنو؟ ها؟ شي عام نديوها معاك؟ فين نديوها معاك؟ فين نديوها معاك؟ والله غبروها. ها؟ والله غبروها معاك. تغبرها كاع ما تبقاش تبان. وتكيس شوية غرسية بيرو. تكيس تكيس تكيس. تغبرها كاع. كيغبرها. اسمع اسمع. الإسلام يحرم عليك الظلم. واش كتسمعني؟ الإسلام يحرم عليك الظلم. أسلم بحق لله جل وعلا وقل أعاهد الله ألا أظلمها، قل أعاهد الله ألا أظلمها، قلها لله تعالى، أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أعطل زواجها. قل كفى ظلما فإنك تبعث عند الله وتحاسب بين يدي الله جل وعلا. هيا قل أعاهد الله، قل أعاهد الله، أعاهد الله، قل أعاهد الله ألا أظلمها. وتأمل أن الآن في دقائق بفضل الله عز وجل بان حالو راه ملي غندخلو في القاصح راه عندك مشكل. كتسمع؟ ها؟ يا وانا كنبين لك باش نفكرك نمشي بلاتي احسن. ولكن اللي غيدير فيها صحيح ديك الساعه راه غنضطر نمشيو لجهه اخرى. وكل مسلم حقا هيا قلوا عاهد الله الا اظلمها. على ظلمتها الى عذبناك ما ظلمناكش صافي قبلتي الشرط تصبير. ها شنو تبقى فيها ما تخرجش وانت قوي يا ربي. بسم الله. ودابا جبتيني خلاص يا بسم الله. زقا زقا زقا وقف حبس تبت تبت سلحي الدب تبت تبت انتقوي صح؟ يلا نحيدو الصوت باش ما نزعجوش الاذان ديالنا ونرجعو ليك. كنقول لك غير بشويه بشويه فهمت؟ ما كاينش شي جن قوي ولا شيطان قوي، القوه لله عز وجل. فهمتني؟ ما دام لك الامر بالحق فعليك ان تطيع. كأنه نهارك عن ظلم عليك أن تطيع وتقول الحمد لله اللي نجاني من الظلم، الحمد لله اللي لقيت من يفيقني من الغفلة، وإلا كنت تكون في الجحيم. هذا الشيء حرام لا يجوز. فهمتي ولا لا؟ اختر لك من بني جنسي كما توافقك. رجع هيا رجع رجع رجع سرح يدك رجع سرح يدك سرح يدك بسرعة سرح يدك بسرعة سرح يدك بسرعة لا انت قوي سرح يدك سرح يدك كتسمع هاي سرح يدك بسرعة هيا هيا هيا اخرى حتى هيا بسرعة تخوي صافي صافي صافي تخوي صافي طلق مني طلق مني صافي انا خير صافي تبقى طلق مني لا لا لا تخوي لا يلا شوف راك نقول لك غير بشويه بشويه راه ما عنديش المشكل ومشتي والو فهمتي يلا البداية غير باش نبين لك أن الجن راه غير كيتعالى وكيدعي القوة ليس على شيء. القوي فيكم من اتقى الله عز وجل، القوي فيكم اللي كيخاف الله وكيتعاون على الخير هو القوي، أما اللي مع الشياطين والله ليس قوي بل هو ضعيف. هذه رسالة أولى مني عقلها عقل عليها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فيق هيا فكر مزيان، هذا إنذار. أسلم بحق، صلي معها، قرأ معها القرآن، تعطي عهد وأن تخرج وأن لا يبقى لك أذية. واللي معك ما دمت أنت أقواهم وتبع لك أمرهم بأمر الله تعالى أن يكونوا على الخير أعوان لا على الشر. كتسمع لي؟ وطلب الله يغفر لك لأنك ظلمت سنين وعطلت الخيرات سنين. يلا هيا أيقظ نلقى إن شاء الله تعالى جاي منذ البداية ديالو. إما تكون مع الحق مرحبا، يا كنتي مع الشر سترى ألوان العذاب وأنت الظالم لنفسك. أيقظ الآن هيا فيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هيا